حدث بزيد في رحينا ووائله وعدل به في أمة متمائلة واشرح بنهج ابن النبي صدورنا فهي المهيضة للشفا متماثلة ودع المنفرة عن مصابيح الدجى ودع الترنم بالنجوم الآفلة بابن النبي وآل بيت طهرون عن كل رجس أحرف متفائلة رحينا ووائلة وعدل به في أمة متمائلة واشرح بنهج ابن النبي صدورنا فهي المهيضة للشفا متماثلة درجاتهم في الآي خيرة ربنا بهم اقتدي يا أمة متطاولة بالعلم نحيا بالمودة نرتقي والجهل يعصف بالعروش الآهلة حدث بزيد في رحينا ووائلة وعدل به في أمة متمائلة واشرح بنهج ابن النبي صدورنا فهي المهيضة للشفا متماثلة وارفع مع العلماء أجراس الهدى واصل مدججا بالأمور الباطلة والنصب إن يأتي فخلي نهجهم سترى انتكاستهم أمامك ماثلا حدث بزيد في رحينا ووائلة وعدل به في أمة متمائلة واشرح بنهج ابن النبي صدورنا فهي المهيضة للشفا متماثلة لا يجرؤن على الدنو فنحن في خير البلاد بخير آل حافلة وأود لو أبكي بمصرع سيدي وأقول سحقا للسيوف القاتلة يا جمعة أنفت ولما ترتوي يا دمعة أنفت ولما ترتوي حتى متى تمسي لزيد فهي المهيضة للشفا متماثلة.